عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر: يا خليفة الله؟ فقال: بل خليفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أرضى به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق، قال: فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه. قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولك؟ فقال: إن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي بكر قال: قام أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول، فقال: إن ابن آدم لم يعط شيئا أفضل من العافية، فاسألوا الله العافية، وعليكم بالصدق والبر، فإنهما في الجنة، وإياكم والكذب والفجور، فإنهما في النار.